رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال في الديك والخمر: أما ترى راهب الأسحار قد هتفا وحف تغريده لما على الشعفة، أوفى بصبغ أبي قابوس مفرقه كدرة التاج لما عوليت شرفا، مشنفا بعقيق حول مذبحه، هل كنت في غير أذن تعقد الشنفا؟ كأنما التف في هداب راهبة يستوحش الأنس إلا بيعة أنفا. لما أزاحت رعاة الليل غادية من الكواكب كانت ترتعي الصدفا، هز اللواء على ما كان من سنة واهتز ثم على وارتج ثم هفا، ثم استمر كما غنى على طرب مرنح قد على تطريبه وصفا. إذا استهل استهلت حوله عصب كالحي صيح صباحا فيه فاختلفا. نبهته والندام طال مكثهم، فقلت قم واكفنا الهم الذي وكفى، فاصرف بصرفك وجه الماء يوم كذا حتى ترى نائما منهم ومنصرفا. فقام ملتحفا كالبدر مطلعا والظبي ملتفتا والغصن منعطفا، رقت غلالة خديه فلو رمي باللحظ أو بالمنى هم بأن يكفا، كأن قافا أديرت حول وجنته واختط كاتبها من فوقها ألفا. فقلت من بعد ما شاهدت هيئته حسبي بذا عوضا من خمرتي وكفا، فاستل راحا كبيض وافقت حجفا خلالنا أو كنار صادفت سعفا. فكان من ضوئها إذ قام مصطبحا وضوء وجنته ما عمنا وكفى، صفراء أو قلما اصفرت فأنت ترى ذوبا من الدر رصوا فوقه صدفا. فلم يزل في 23 و 25 وما استعلى وما لطفا، وأمتري وادق صمتي لؤلؤ برد عذب وأرشف ثغرا قط ما رشفا، حتى حسبت أن شروان لي خولا وخلت أن نديمي عاشر الخلفاء. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.